إذن هذه الشروط. طلقها، دخلت العدة، تراجعها. لا، طلاق السنة أن تطلق المرأة تطليقة واحدة، وأن يكون ذلك في طهر المرأة لا في حيضها، وأن يكون هذا الطهر لم يمسها الرجل فيه، وأن لا يكون هذا الطهر في عدة منه. أنا لو أنه طلقها وهي في العدة أتبع طلاقها الأول بطلاق آخر، هذا ليس طلاق سنة. وإلا فبدعي. أعيد الفقرة. طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس به إلى عدة، وإلا فبدعي. وإلا فبدعي. وإلا بأن اختل شرط من هذه الشروط فهو طلاق بدعي ومنهي عنه. بدعي معناه مخالف للسنة. مخالف للسنة ومنهي عنه. والسني من السبل السنة هو اللي عدل النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكذلك أمر به. طلاقه لحفصة في سنة، وكذلك أمر به، وهو الذي أمر به الآن كما رأينا في حديث ابن عمر، نهى عن الطلاق البدعي وأمر بالطلاق السني. وكره في غير الحيض. وكره في غير الحيض، ولكن على مراتب. هذا البدع على مراتب، منه ما هو مكروه ومنه ما هو حرام. إذا طلقها مع اختلال شرط من هذه الشروط في غير الحيض فقد فعل مكروه، وأما في الحيض فقد فعل حرام. والعيب طبعا يقع. يقع. وكره في غير الحيض. اختلف في ذلك، ولكن بعض العلماء قال بوقوع. في غير الحيض. أنا إذا اختل شرط من شروطي. ذكرنا حالا. من الشروط التي لا بد منها، لا بد من توفرها لأن يكون الطلاق سنيا، إذا اختل شرط من هذه الشروط فالطلاق بدعي مكروه، إلا إذا كان في الحيض فهو حرام، بدعي حرام. ولم يجبر على الرجعة قبل الغسل منه. ولم يجبر على الرجعة. وفي غير الحيض، معناها إذا طلقها في غير الحيض طلاقا بدعيا مكروها لا يجبر على الرجعة. وكذلك إذا طلقها بعد أن انقطع عنها دم الحيض ولم تغتسل لا يجبر على الرجعة، مع أنه فعل طلاقا بدعيا مكروها. لا يجبر. لا يجبر على الرجعة. نعم. والمفهوم إذا لا يقولون. نعم. كقبل الغسل منه أو التيمم. أي من الغسل، أي من الحيض. منه أي من الحيض، قبل الغسل من الحيض. أو التيمم الجائز. أو التيمم الجائز. أو قبل التيمم الجائز. أنا إذا طلقها بعد انقطاع الدم عنها وقبل التيمم الجائز أو قبل الغسل من الحيض، فإنه يكون مطلقا طلاقا بدعيا مكروها لا يجبر على أن يرجع به لزوجته. وجواز التيمم ايش قصد به؟ التيمم الجائز. الجائز للمرأة التي لا تستعمل الماء. التيمم الجائز. ومنع فيه ووقع. ومنع فيه، يمنع في الحيض، معناها يمنع الطلاق في الحيض. فيه اللي هو الحيض ووقع ويحسب عليه طلاقا. وأجبر على الرجعة. إذا طلق في الحيض يكون طلاقا بدعيا محرما، يجبر صاحبه على الرجعة. ارتجعها. نعم. وتنحسب له بعد الطلقة. تحسب له طلقة عند عند عند عند الجمهور، ولكن بعضهم لا يحسبها. نعم. وقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه الأول على الأرجح. ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه للأول على الأرجح. ما يضاف فيه الأول على الأرجح. ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه الأول على الأرجحي، ولو كان ذلك الحيض، كان ذلك مثلا طلاق، إنما وقع بالنسبة لمعتادة الدم. معناها هاي المرأة هو طلقها قاع في حالة الطهر، لكن هي حيضها يتقطع. مثلا الآن ستطهر اليوم لكن سيعود عليها الدم، تلفق أيام الدم. فلو طلقها في يوم طاهر بذاته لكنه داخل أيام الدم، فأيضا على الأصح أن هذا لا يجوز، يحرم ويرشع ويقع. نعم، تسري عليه أحكام الطلاق في الحيض. ولو لمعتادة الدم لما يضاف فيه، ضاف فيه اللي هو ما يضاف فيه للأول، ما يضاف فيه الدم، ما يضاف فيه الدم للأول، هي هذه التي تتلفق. نعم، هذه التي تتلفق على الأرجح. والأحسن عدمه لآخر العدة، والأحسن عدمه، والأحسن عدم الجبر على الرجعة حينئذ، لأنه طلقها في الظهر. لآخر العدة، أو لآخر العدة. والأحسن، هذه فقرة متعلقة بفقرة سابقة، والأحسن عدمه، انتهى الكلام. والأحسن عدمه أي عدم الجبر، أو لآخر العدة متعلقة بما قبل ذلك، بما يضاف فيه. لآخر العدة معناها يجبر إلى آخر العدة، معناها ما دام هناك شيء من العدة. وأجبر على الرجعة لآخر العدة، لآخر العدة، أجبر على الرجعة لآخر العدة. لآخر العدة متعلق بالجبر على الرجعة. أنا على الأخر جملة اعتراضية. إيه طبعا. ولو لمعتادة الدم. نعم، كلها جمل اعتراضية. وإن أبى هدد ثم سجن. وإن أبى الرجعة هدد ثم سجن كي يقبل الرجعة. نعم. ثم ضرب بمجلسه. ثم ضرب بمجلسه، ثم يضرب ضربا غير مبرح بمجلسه. نعم. وإلا ارتجع الحاكم. وإلا فإن أبى بعد ذلك كله، بعد التهديد وبعد السجن وبعد الضرب، يرتجع الحاكم عليه. نعم. وجاز الوطء به والتوارث. وبالنسبة لرجعة الحاكم التي ليست من الزوج، أن الحاكم هو الذي أخذ قرارا بإرجاع الزوجة له وهو امتنع عن أن يرتجعها، هذا يجوز أن يطأها، يجوز للزوج أن يطأها بهذا هذه الرجعة ويحصل بها التوارث. وإلا ارتجع الحاكم وجاز الوطء به، لواء ارتجع الحاكم. نعم، لواء ارتجع الحاكم. التوارث أيضا. والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. والأحب أنا يندب أن يمسكها إذا طلقها في حيض، أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض. الأحب أنه إذا طلقها في حيض وارتجعها يمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض، ثم يتم طهرها تماما وتحيض حيضة أخرى، ثم يطلقها إذا أراد أن يطلقها في طهر لم يمسها. إذا طلقها في حيض وارتجعها يمسكها مدة ذلك الحيض الذي طلقها فيه حتى تطهر، ثم يمسكها مدة طهر بعده، ثم مدة حيض بعد ذلك، ثم يطلقها في طهر لم يمسها، لأن هذا هو الذي في حديث ابن عمر رضي الله عنه. الطلاق السني. ولحبها مصطلح. لا، لحب معناها أنه هو هو هو هو تحصل له السنة إذا طلقها، إذا رجعها وطلقها في طهر لم يمسها، ولو لم يمسكها مدة طهر وحيض ثاني. لكن هذا هو الأفضل لأنها هي الصيغة التي وردت في حديث ابن عمر الذي أمر بها ابن عمر. نعم. وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز لأن حديث ابن عمر فيه عدة روايات لكن هذه الرواية اتفق عليها. نعم. الرواية التي ذكرت نعم هذه الرواية التي مقتضاها أنه يمسكها مدة الحيض التي طلقها فيه ثم طهر بعده ثم مدة طهر بعده ثم مدة حيض بعد ذلك ثم في الطهر الموالي يطلقها قبل أن يمسها. هذا متفق عليه. هذا نعم هذه الرواية متفق عليها. وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلافه. وهنا سيتكلم عن الحكمة من منع الطلاق في الطهر الذي مس فيه أو منعه منع الطلاق في الحيض. سيتكلم عن هذه الحكمة سيفسرها. قال وفي منعه في الحيض وفي منعه في الحيض لتطويل العدة تطويل العدة معناها قال بأن بعض العلماء قالوا الحكمة من منع الطلاق في الحيض أنه يطول العدة أنه يطول العدة لأنها سيحسب لها هذا الحيض لم يحسب لها وبالتالي هذا سيطول عليها العدة. نعم أيوة هم من أي الحيض لتطويل العدة على مذهب الجمهور على التأويل عن القرآن هو الحيضان على التأويل على أنه باعتبار عن القرآن هو نعم هو الحيض هو الأطهار. نعم هو الأطهار هو بالنسبة للقرآن ثلاثة قرون اختلف فيها أبو حنيفة جمهور يرون أن الأقراء هي الأطهار وأبو حنيفة يرى أن الأقراء هي الحيضة وبالتالي هو هنا على مذهب جمهور العلماء على مذهب الجمهور. وفي منعه في الحيض تطويل عدة لأن فيها شوف تطويل العدة هنجي ثلاث هذا الحيض طبعا ليس معتبرا طيب هي سيطلقها في الحيض بقية الحيض ثم طهر بعد ذلك ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر إلى يجي الحيض إلى أن تنتهي العدة بينما لو طلقها في الطهر طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر ثم بداية الحيض الآخر تنتهي العدة تصرف المسائل. نعم لأن فيها جواز طلاق الحامل لأن فيها هي المدونة فيها أنه يجوز للرجل أن يطلق الحامل أن يطلق الحامل الحامل يجوز أن يطلقها وأيضا في رواية مسلم قلنا فليطلقها طاهرا أو حامل. أيوة هذا من الحكم يريد أن يبين لنا الفرق بين الحائض وغير الحائض لأن الحامل لا يمكن أن تطال عدتها الحامل عدتها بالوضع فقط وبالتالي لا سبيل إلى إطالتها وتقصيرها فإذا ماذا فمن الذي يشهد من الذي يشهد لهذه الحكمة أن النهي عن الطلاق في الحيض الحكمة منه هو الخوف من تطويل العدة على المرأة أنها يجوز طلاقها وهي حامل، لأنها إذا طلقت وهي حامل لن تزيد العدة. كان تعليل. تعليل. تعليل طبعا. وإنما يعلل الآن فقط، وإنما يبين حكمة الحكمة التي فهمها العلماء من هذا، من هذا المن. لأن في هذه المدونة أنه يجوز طلاق الحامل. طلاق الحامل. وغير المدخول بها فيه. وغير المدخول بها فيه أي في الحيض. معناها الحامل تحيض عند مالك. الحامل الحائض يجوز كما في المدونة أن تطلق، ويجوز أيضا أن تطلق البائن، يجوز أيضا أن تطلق البائن كما في المدونة. البائن يعني غير مدخول بها، لأنها لم يدخل بها أصلا، ويجوز أن تطلقها في الحيض لأنها لن تطول عليها العدة، لأنها بمجرد طلاقها لأن لا عدة لها، لأن البائن لأن المرأة التي لم يدخل بها لا عدة لها، فلا يمكن أن تطول عدتها، فلا سبيل إلى تطويل عدتها. وكذلك الحامل عدتها بالوضع، فلا سبيل إلى تطويل عدتها. فما دامت الحامل وما دامت غير المدخول بها يجوز طلاقهما في الحيض، فمعناها أن الحكمة من منع الطلاق في الحيض هي خوف تطويل العدة على المرأة. نعم. تدخل بها فيه الحيض. فيه الحيض. نعم. أو لكونه تعبدا. أو لكونه تعبدا. أو يمكن أن يكون تعبدا محضا لا نفقه علته. معناها هو من باب التعبدات المحضة التي لا تدرى عللها. ويدل لذلك منع الخلع في الحيض، لأن الخلع صاحبته بائنة، وعدم الجواز وإن رضيت، وعدم الجواز وإن رضيت. وكذلك مما يدل لذلك، ما يدل للتعبد، أن المرأة لا يجوز طلاقها في الحيض وإن رضيت هي بذلك. عدم الجواز وإن رضيت. وإن رضيت. وجبره على الرجعة وإن لم تقم. وكذلك مما يدل على أنه تعبدي كون الزوج يجبر على أن يرجع المرأة التي طلق في الحيض، وإن لم تقم المرأة بذلك معناها وإن لم ترفعه إلى الحاكم. ولي عقب يرجع الحاكم إلى ما قبله. نعم. وإن لم تقم خلافه. وإن لم تقم، وإن لم تقم المرأة معناها برفع الزوج إلى الحاكم ليحتجعها. خلاف ترجع إلى الاحتمالين اللذين وضع. الاحتمال الأول أن تكون الحكمة هي خوف تطويل العدة، والاحتمال الثاني أن يكون الأمر تعبدي. خلاف. خلاف. بعضهم قال الأمر تعبدي، بعضهم قال الأمر لعلة تطويل العدة. وهذا الشك من الجزئيات يجب إذا تقدم الخير وبعد ما كان حتى الكلام عليه. لا لا لا نادر نادر نادر نادر نادر نادر نادر. نعم. وصدقت أنها حائض. وصدقت أنها حائض، إذا قالت بأنها حائض عند الطلاق تصدق على ذلك. ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء. ورجح ترجيح ابن يونس، رجح ابن يونس أن تدخل خرقة في المحل وينظرها النساء ليتأكدوا من حيضها، يدعت بأنها حائض عند الطلاق. النساء لأنهم يعرفون الحيض. لأنهن يعرفن الحيض. إلا أن يترافعا طاهرا. إلا أن يترافعا طاهرا، إلا إذا كان الترافع إلى الحاكم عندما ادعت هي أنه طلقها حائض وادعى هو أنه طلقها طاهر وترافع إلى الحاكم، فكان وقت الترافع كانت هي طاهرة، كانت هي طاهرة، كانت هي طاهرا وقت الترافع، فلا تصدق حينئذ. لا تصدق. نعم. طاهرا حال هي. نعم نعم. حال كونها طاهرة. نعم. أن يترافع طاهرا. فقوله فقوله فاعتبر قوله في المعتبر قوله لا تصدق به. وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي. وعجل فسخ الفاسد في الحيض معناها الطلاق الفاسد إذا وقع في الحيض, النكاح الفاسد إذا وقع في الحيض يعجل فسقه. النكاح الفاسد النكاح الفاسد الفاسد إذا وقع في الحيض يعجل فسقه, لا يؤخر بسبب أنه وقع في الحيض. لا ينبغي أن نفهم من حرمة الطلاق في الحيض أن النكاح الفاسد يؤخر فسخه إذا صادف الحيض. والطلاق على المولي والطلاق على المولي كذلك يعجل الطلاق على المولي في الحيض الذي أعلم زوجته وبر الرعاة. وأجبر على الرجعة لا لعيب وأجبر على الرجعة وأجبر على الرجعة لا لعيب. وهذا المولي يعجل عليه الطلاق يعجل الطلاق عليه في الحيض معناها لا ينتظر به إلى نهاية الحيض. ومع ذلك أيضا معنى الحاكم يعجل عليه الطلاق يجبره على أن يرتجع, هذا في الحقيقة لا فائدة له, وإنما الصحيح أنه لا يعجل عليه وإنما ينتظر به حتى نهاية الحيض. أنا عندي فيه خطأ شوي. لا فيه فقط خلاف العلماء. بعضهم رأى بأنه يعجل ويجبر عليهم على ذلك. لا لعيب. نعم. لا لعيب. أما بالنسبة لي العيب الفسخ إذا كان بسبب عيب فسخ النكاح إذا كان بسبب عيب فلا يعجل في الحيض بل ينتظر به إلى نهاية الحيض. ومال الولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعام كذلك مال الولي فسخه كذلك ما يفسخ مال الولي أن يفسخه من العقود و ثم ماذا؟ مال الولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعام أو لعسره بالنفقة أو ما كان بسبب عسر الزوج بالنفقة كاللعام فإن هذا فإن هذه الصور كلها لا يعجل الفسخ في الحيض وإنما ينتظر به نهاية الحيض. مال الولي فسخه معناها؟ معناها مال الولي الحق في فسخه من العقود. ولعسره اللي هو الولي. ولعسره اللي هو الزوج ولعسره بالنفقة لعسر الزوج وما كان الفسخ فيه بسبب عسره أي الزوج بالنفقة. كاللعان وكذلك اللعان اللعان وش هذه كلها هذه فسوخ. الولي سيفسخ مثلا الأب مثلا سيفسخ نكاحا عقده ولي بعيد لمجبرته أو هذا الحاكم سيفسخ نكاحا بسبب عسر الزوج بالنفقة أو اللعان أو كذلك الحاكم سيفسخ نكاح زوجين تلعانا. هذا كله هذه أنواع من الفسخ لا يعجل فيها الفسخ وإنما ينتظر به أن يكون واقعا في طهره, فإذا صادفت الحيض ينتظر بها الطهر خلاف ما أجمع على فساده من العقود. نعم. هو المتلاعنين يفسخ بينهما. نعم. يفسخ بينهما النكاح. نعم. هم ما ترى يجتمع أكل بعد أن نسخ النكاح بينهم حرمة البديل الرابطة بينهما غير ما بلف الطلاق لا بلف الفسخ. ممكن الحاكم يمكن أن يقول الصيغة التي سيقول الحاكم في صحيح مسلم قال طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجست الثلاث في شر الطلاق ونحوه. ونجست الثلاث في شر الطلاق. إذا قال الزوج لزوجته طلقتك شر طلاق هذا يعتبر بتا يعتبر هلال. نعم الثلاث في شر الطلاق ولا شر الطلاق طلقتك شر الطلاق. نعم. ونحوه ونحوه من العبارات المؤدية الله أخبه الطلاق. ولا قال خير الطلاق طلقة واحد تعتبر واحد سيقول هذا. وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها. وفي طالق أنت تتجاوز شيء أمور ونجزة الثلاث في شر الطلاق يا محمد. أيوة. وفي طالق ثلاثا للسنة هذا اللي يليها هذا اللي وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها إن دخل بها أيضا كذلك هذا بتات تطلق ثلاث مرات إذا قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها أما إذا لم يدخل بها فتكون واحد. وإلا فواحدة كخيره وإلا فواحدة وإلا إذا لم يدخل بها أنا قال لمرأة لم يدخل بها بعد أن عقد عليها أنت طالق ثلاثا للسنة فهي واحدة كخيره كخيره كان قال لها طلقتك خير الطلاق فهي واحد أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو قال لها طلقتك طلقة واحدة عظيمة أو طلقة قبيحة تطليقة قبيحة تطليقة عظيمة فطبعا في هذه الحالة أيضا واحد عظيمة يقول سابقة واحدة أو قبيحة لا واحدة عظيمة لا بد واحدة عظيمة أو أو كالقصر أو واحدة كالقصر أطلقتك واحدة كالقصر كلها واحد قصر هو قصر لا القصر عادي بناية كبيرة ثلاثا لبدعة قصر تقال للبناية الكبيرة تقال أيضا لنوع من الشجر أو في السيرة قوله تبارك وتعالى شمالات كالقصر والأخرى قصر مشيد الأخرى وقصر مشيد هل قال فيها التفسيران ما عندي هي كالقصر القصر وتنطلق مليضة على القصر هذا قصر قصر هذاك قصر السلام والليلة غير ما إليه بالنسبة لي الذات ما هو المعنى وثلاثا للبدعة وثلاثا للبدعة نعم أكمل أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاثا فيهم إذا قال طلقتك ثلاثا للبدعة أو ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة فثلاثا فيهم معناها فهي طالق ثلاثا فهي طالق ثلاثا فيهما في الصورتين في صورة ما إذا قال لها طلقتك ثلاثا للسنة وقال لها طلقتك ثلاثا للبدعة لها فصل وركن هو أهل وقصد ومحل وله فصل وركنه أهل وقصد ركنه أهل وقصد وقصد محل له وله سيتكلم هنا عن أركان الطلاق في هذا الفصل قال وركنه أهل هكذا قال وركنه أهل وقصد ومحل وله ركنه أهل معناها معنى الزوج والزوجة وكذلك القصد معناها النية والمحل الأهل معناها الزوج القصد معناها النية والمحل معناها الزوجة واللفظ الذي تؤدى به هذه النية نعم الركن اللي هو شنو الركن هو ما يندرج في الماهية ولا تقوم إلا به أنا كيف الفرد الركن لا تقوم الماهية إلا به وهو مندرج فيها مثلا هو يختلف عن الشرط ويختلف عن الواجب أو الفرض لأن الواجب قد يكون الواجب وجوب صحة يكون الواجب وجوب شرط لكن الركن مثلا على سبيل المثال الحج له أركان إذا اختل منها واحد يفسد الحج وأما الواجبات فإنها يمكن أن تجبر الواجبات تجبر بالدم مثلا في الحج أما بالنسبة للصلاة فرائضها أركان فرائضها أركان لأنها إذا اختل منها واحد عمدا يتعمد الإنسان على إسقاط واحد منها طبعا تفسد الصلاة عمدا وإذا لم يأتي به نسيانا أيضا تفسد الصلاة فإن الإنسان ترك سجدة ولم يتداركها إن صلاته إذا طال الزمن تبطل لما معناها الركن هو جزء الماهية الذي لا تقوم الماهية إلا به هذا تعريف منطقي ها هو تعريف فقط هو يعرفه المناطقة المنطق هو أداة تعريف العلوم كلها المنطق يتكلم عن التعاريف والحجج موضوعه هذا ينحصر في التعاريف والحجج عن الحجج التي تركب لإقامة الأدلة والتعاريف التي يميز بها كل موضوع عن الآخر وكل يميز بها كل معنى عن الآخر والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم العدم والواجب هو الذي إذا أخل به الإنسان أثم إذا أتى به على وجهه اسقط عنه ذلك التكليف من ناحية الصلاة تقول عن فاتحة والركوع كلهم ركوع بالنسبة للصلاة فرائضها كلها أركان تعتبر أركان فرائض الصلاة كلها لكن الحج أركانه فيه بالنسبة لمالك حج أربع مرات في عمري أركانه من تلك لم تجبري الإحرام والسعي وقوف عرفة ليلة الأضحى والطواف فقط والواجبات غير الأركان بدم قد جبرت وركنه أهل اللي هو الزوج وركنه أهل اللي هو الزوج وقصد النية نعم ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وإنما يصح أهله معناها مالكه أهله اللي هو الزوج الذي يملك عقدة النكاح والمحل هي المرأة التي يقع عليها الطلاق اللفظ اللي هو الصغة نعم اللفظ اللي هو الصغة القصد اللي هو النية قال وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وإنما يصح طلاق المسلم المكلف معناها الذي يصح طلاقه من هو؟ هل يصح طلاق من كل أحد؟ لا، إنما يصح شروط أن يكون المطلق مسلما مكلفا، مسلم مكلف معناها لا يصح الطلاق من غير المكلف ولا يصح من غير المسلم، ولو سكر حراما، لكن المكلف المسلم إذا سكر سكرا حراما فإن طلاقه بالرغم من زوال عقله يظل نافذا. لماذا؟ لأنه تسبب في إزالة عقله بسبب لم يذن فيه الشرع، لذلك لا يعذر. نعم. ولو سكر حراما. أما إذا زال عقله لغير الحرام كالإغماء ونحو ذلك فطلاقه لا ينفذ. هو اللي يسكر بالحرام كمثل الشارب الخمر يعتبر مسلما؟ مسلما نعم. شارب الخمر لا يخرج من الملة، كبيرة من الكبائر لكنه لا يخرج من الملة. وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد؟ وهل إلا أن يميز، وهل لا ينفذ طلاق غير البالغ مطلقا أو إلا أن يميز، أو إذا لم يكن بالغا وميز فينفذ طلاقه، وهل مطلقا، هل مطلقا لا ينفذ طلاقه غير البالغ، أو إنما يمنع طلاق غير المميز هو الذي لا ينفذ، أما طلاق المميز فإنه ينفذ. المميز اللي هو؟ المميز الذي يميز، المميز هو الصبي الذي لم يبلغ ولكنه يميز بين الخير والشر، يميز بين الحسن والقبيح، يميز بين الحرام والحلال، مميز. والطلاق الفضولي كبيعه. وطلاق الفضولي كبيعه، أما بالنسبة لطلاق الفضولي معناها الأجنبي إذا طلق امرأته من أجنبية عليه بحضور زوجها هذا كبيع الفضولي، إذا أجازه البائع بيع الفضولي، إذا أجازه مالك الشيء يصح وإذا لم يجزه لا يصح. يعني الزوج من يجوز ويقع؟ نعم، إذا أجهت الزوج ويقع. ولزم ولو هزل لا استبق لسانه بالفتوى. ولزم ولو هزل كما رأينا في حديث أبي هريرة عند الأربعة إلى النساء ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ولزم الطلاق ولو هزل به، لفعله هزلا. نعم. ولزم راجع له الطلاق، لزم الطلاق مطلقا ولو هزل معنى ولو هزل به ولو فعله هزلا معنى للفضولي. لا، ولزم والفضولي فقط قال لكم أن حالك على البيع، قال وطلاق الفضولي كبيعه. لكن بالنسبة للزمة الطلاق، الطلاق الذي وقع من الزوج ولو هزل. نعم. لا إن سبق لسانه في الفتوى. لا إن سبق لسانه في الفتوى، أما إذا سبق لسانه بالطلاق الصريح بأن قال طلقتك وهو يريد كلمة أخرى، فرحتك أو علمتك، سبق لسانه بالطلاق، فهذه المرأة ليست طالقة في الفتوى، أما في القضاء فتعتبر طالقة. إذا رافعت إلى القاضي يحكم القاضي، لأن ألفاظ الطلاق الصريح لا ينوى فيها، يحكم القاضي بطلاقها. وأما في الفتوى فهو بينه وبين الله، يمكن لا تكون طارقة. نعم. سبق لسان وأنا غلط. نعم سبق لسان وأنا غلط. أو لقينا بلا ذم. أو لقينا بلا ذم. أو قيل له قل كذا هو مثلا لا يعرف إلا اللغة اللاتينية. وقيل له بالعربية قل امرأتي طالقة فقالها. أو العكس أو لقينا بالفرنسية وهو لا يعلم إلا العربية. فهذا أيضا ليس طلاقا. ليس طلاقا في في في في الفتوى. نعم. أو هذا لمرض. أو هذا لمرض. كذلك إذا هذا هو في المرض بالطلاق هذا يعتبر. أو قال لمن اسمها طالق يا طالق. أو كانت امرأته اسمها طالق فناداها يا طالق. لا بد منها. هي لا بد أن تنادى باسمها. هذا ما تطلق. كيف تطلق إذا كانت إذا كانت ستطلق بسبب ذلك لن يترافق أنها اسمها طالق. غير عن اللي كانوا في الفتوى والله مطلقا. مطلقا. مطلقا. اسمها طارق يا طارق وقوبل منه فيه طارق التفات لسانه. وأما إذا كان اسمها طارق فغلط وقال يا طارق فيقبل منه غلط. يقبل منه إذا قال بأن لسانه التفت إلى طارق غلطا. ما هو السبب كان تندر؟ ما هو السبب كان تندر؟ لا سبق هو سبق لسانه لكن سبق اللسان قد يكون بسبب ما تفكر فيه وقد يكون بسبب تقارب الألفاظ. الصورة الأولى بسبب ما تفكر فيه تريد أن تقول لها تريد أن تقول لها هنئت فقلت طلقت. أنت تفكر في التهنئة لا في الطلاق. بينما في الصورة الثانية أنت لا تفكر إلا في اسمها هي فقط لكن سبق اللسان فقط لتقارب الحروف. وقبل منه ديو. قبل منه قوله قبل منه قبل منه أن يقول إنه لم يرد طارق إنما أراد طارق. أو قال يا حفصة فأجابت عمرة فطلقها. أو له زوجتان أحداهما اسمها حفصة والأخرى اسمها عمرة فقال يا حفصة فأجابت عمرة فطلقها. فأجابت عمرة فقال أنت طارق. هو نادى لحفصة لكن الذي سمع الذي أجاب هو عمرة. قالت عمرة نعم. قال لها أنت طالق. فالطلاق واقع على حفصة لأنها هي التي أرى لا على عمرة. فطلق فالمدعوته فالمدعوته التي هي حفصة. وطلقتا مع البينة. وطلقتا مع البينة ولكن إذا دلت قرينة على أنه أراد طلاقهما معا فتطلق. إنه عندما أجابته عمرة وقال أنت طالق نوى بذلك أنها طالق وهو غير متراجع أيضا عن طلاق حفصة. بينت له الشهود. لا البينة هنا ليست الشهود إنما القرينة فقط. قرينة. أو أكره. أو أكره على الطلاق. إذا أكره على الطلاق لا ينفذ طلاقه. ولو بتقويم جزء العبد. ولو كان الإكراه بتقويم جزء العبد. بكتقويم جزء العبد. بأن قال له شخص إن لم تطلق سأعتق عبدي المشترك سأعتق جزئي منه وأنا غني وبالتالي يلزمك القاضي بتقويم جزئك أنت وأشتريه منك فأعتق الجميع وأنت لا غنى لك عنه. إذن إما أن تطلق وإما أن أعتق جزئي من العبد الذي هو شريك بيني وبينك الذي هو شرك بيني وبينك وتلزم حينئذ بالقيمة وأدفع لك القيمة ولا تكون لك يد على هذا العبد الذي لا تستغني عنه. فلو أكره بمثل هذا لا ينفذ الطلاق. وهذا يلزم بصيف سؤال كيف؟ من يعود هنا مشتركين في الأب مطلق واحد جزء معناه عندي يعتق واحد جزء منه. نعم إذا كان الذي اعتق غنيا إذا كان المعتق غنيا يقوم عليه الجزء الباقي وجوبا قوم على القاضي ويدفع للمالك وجوبا القيمة يعتق العمد كله لأن الشريعة متشوفة ولو بك تقويم جزء العبد هذا ما يلزم لا يلزم الطلاق في الحالة لأنه اكراه أو في فعل إلا أن يترك التورية أو في فعل وكذلك أكره بفعل معين إلا أن يترك التورية إلا أن يترك التورية بالطلاق إذا كان يعرفه معناها إذا كان يستطيع أن يتخلص من الإكراه بالتورية وكان يعرفها ولم يتخلص من الإكراه بالتورية فإن طلاقه ينفذ حينه مع معرفتها بخوف مؤلم مع معرفتها. والإكراه يكون بماذا؟ الإكراه يكون بخوف مؤلم بأن يخاف أن يصيبه مؤلم من قتل كأن يخاف القتل أو ضرب أو يخاف الضرب أو يخاف السجن أو قيد أو يخاف أن يقيد بقيد من حديد أو صفع لذي مروءة بملء أو يخاف أن يضرب على وجهه صفع ما هو الضرب على الوجه لذي مروءة معناها لصاحب مروءة بملء أنا أخاف وهو بالملء أن يضرب على وجهه بحضور الناس وهو صاحب مروءة أو قتل ولده أو خاف أن يقتل أو هدد بقتل ولده أو لماله أو هدد بأخذ ماله وهل إن كثر تردده محل الإكراه بالمال إن كان كثيرا وإن كان قليلا لا يعتبر إكراه أخوه إذا كان قليلا لا يعتبر إكراه وإذا كان كثيرا يعتبر إكراه هذا فيه تردد. والمسائل الأخرى إكراه نعم في المسائل الأخرى في المسائل الأخرى إكراه إكراه مطلقا لا أجنبي أما قتل الأجنبي فلا يكون إكراها له إذا هدد بقتل أجنبي إن لم تطلق سأقتل زيدا وهو أجنبي عنه لا يكون هذا إكراها ولكن الصحيح أنه إكراه لأن حفظ دم المسلم أولى من المحافظة على العصمة الزوجية على الرباط الزوجي. نعم. إذا أوقع الطلاق يلزم بحالة الأجنبي. نعم إذا أوقعه يلزم. وأمر بالحليف ليسلم. وهو العكس هو إذا قلنا بأن قتل الأجنبي ليس إكراها يكون إذا أوقع الطلاق يلزم. وإذا قلنا بأنه إكراه وهو الصحيح إذا أوقع الطلاق لا يلزم. يعود لك بالإخراج. نعم يكون من الإخراج. غير هو قال لا أجنبي عندي في حالة عن موقف هذا الإخراج. إذا أوقع الطلاق يلزم. لا إذا أوقع الطلاق يلزم. نعم. وأمر بالحلف ليسلم. وأمر بالحلف ليسلم. أنا الأجنبي. استثناء هو استثناء له يدل على أنه لو قيل له إن لم تطلق قتلنا هذا الأجنبي وطلق ينفذ الطلاق ولكن على القول الصحيح أنه إذا طلق بالإكراه بقتل أجنبي لا ينفذ لأن حرمة دم المسلم عظيمة. نعم. ثم قال وأمر بالحلف ليسلم. نعم ولا خلاف في أنه يؤمر بالحلف لمن يريد قتله على نفي سبب القتل ليسلم هذا المسلم. نعم هذا الأجنبي المسلم الأجنبي ليس ابنا وليس ابن نعم. وأمر بالحليف ليسلم، وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين. أيوة، والإكراه كما يكون في الطلاق يكون في العتق، وكذا العتق ويكون في الإقرار ويكون في اليمين، وكذا العتق والنكاح ويكون في النكاح، يكون في العتق ويكون في الإقرار ويكون في اليمين، ونحوها من العقود. البيع كيف ده؟ البيع نعم يقع في الإكراه. وأما الكفر وسبه عليه السلام نعم فقاله المسلم، فإنما يجوز للقتل كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها. نعم. وأما الكفر وسبه صلى الله عليه وسلم، سبه صلى الله عليه وسلم وقاله المسلم، فإنما يجوز للإكراه القتل. معناها أن يتلفظ الإنسان بالكفر أو يتلفظ بكلمة ليس فيها أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أو فيها سب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يتلفظ بقذف المسلم، فهذا لا يجيزه إلا الإكراه بالقتل خاصة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن من شرح بالكفر صدرا عليه غضب، ولكن من شرح بالكفر صدرا فإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا هي في بداية الآية في هذه السورة، في سورة النحل، قال الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن هذه الآية تدل على أن من أكره بالقتل أو العذاب الذي لا يطاق وتلفظ بلفظ الكفر مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، سواء كان هذا الكفر بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من من من من, من أسباب الردة، هذا طبعا لا يكفر به، لا يكفر به. نعم. وقال هنا في هذه الآية بسبب نزول. هذه الآية عندها سبب نزول. هذه الآية نعم. هذه نزلت في عمار بن ياسر. عمار بن ياسر تلفظ بالكفر تحت العذاب الشديد، قال لهم استجاب الكفار فيما قالوا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعلمني ما قل. وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل، ما يجوز للقتل أنا هني الإكراه بالقتل، حالة التهديد بالقتل. نعم. لا أكره بالقتل. من الصبع والنساء اللي خالفوا. لا لا لا أبدا. وهم اللي أهرم السامي سبوا على السلام كيف قذف المسلم رمى على عدسيا. سبوا على السلام أعلن من قذف المسلم، لكن قذف المسلم كذلك كبير. أعلن لا شك. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يلعنوا في الدنيا والآخرة. كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها. أكمل. إلا لمن يزني بها وصبره أجمل. نعم. كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها. كذلك المرأة إذا لم تجد ما يسد الرمق يعني خشية الموت المحقق، ولكنها وجدت سبيلا واحدا هو الزنا، فلها أن تأخذ من الزنا ما تسد به رمقها. وصبره أجمل، أي صبر الإكراه، أي صبر الصبر على الإكراه على المؤذي وعدم الوقوع في المنهي عنه أجمل. في حالة مثلا صبر المسلم على القتل أجمل من تلفظه طبعا بالكفر ولو كان مطمئن قلبي بالإيمان. وصبر المرأة على الموت أفضل من أيضا أفضل من تعريضها لتعريض أرضها للنش. وقال بعضهم بالنسبة للمرأة لا للمرأة لأن الأرض لأن النفس مقدمة على الأرض في ترتيب المقاصد حفظ الدين أولا ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم العرق ثم الماء. والذين قالوا بالعكس طبعا اعتبروهم حفظ الدين. لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني. لا قتل المسلم وقطعه. أما قتل المسلم وقطعه فلا يجيزه الإكراه بالقتل. لو أكره إنسان على قتل شخص بالقتل هدد بالقتل إن لم تقتل فلان سنقتله في هذه الحالة لا يجوز له أن يقتل ذلك الشخص لأنه حينها يكون أراق دم زيد ليحفظ دمه ولذلك لا يجوز له. وكذلك قطع عضو منه لكن قطع العضو اختلف فيه. بعض العلماء أجاز أن تقطع عضوا من الأجنبي لتحفظ حياتك لأن قطع العضو من الأجنبي ليس إتلافا له بالكلية. نعم. قتل المسلم وقطعه وقطع عضو منه قطعه. وقال هنا إن القطع أيضا إذا أكرهت بالقتل على القطع لا يجوز لك القتل القطع أن تقطع عضو منه. لكن المسألة الثانية فيها خلاف. المسألة الأولى لا خلاف. المسألة الأولى هي أنه لا يجوز لك ولو أكرهت بالقتل على أن تقتل مسلما أن تقتله لكن اصبر أنت على القتل. وأما المسألة الثانية فهي إذا أكرهت بالقتل على قطع عضو من مسلم هذا فيه الخلاف. ولو كان المسلم رقيقا المسلم مطلق. وأن يزني كذلك لو أكره على الزنا بالقتل إذا كان الزنا بمكرهة أو زوجة مسلم فإنه لا يجوز له أن يزني بها ولو قتل. لكن إذا كانت غير مكرهة طائعة ولم تكن متزوجة فإنه يجوز حينئذ أن يجوز له أن في حالة الإكراه بالقتل أن يزني به. لا كيف تهيبوي كيف تهيبوي غيرها في تفصيل بالنسبة لها هي لم يفصل ذهنت بأي إنسان لكن هو بالنسبة له فيه تفصيل يعني إذا زنى بمكرهة هذا لا يجوز. لا كيف تقاتل إذا زنى بمكرهة إذا أكره على الزنا بمكرهة بالقتل يجب عليه أن يصبر على القتل ولا يجوز له أن يزن. وإذا أكره على الزنا بمتزوجة بمسلم لا يجوز له أن يزني بها بل لا بد أن يصبر على القتل. ولكن إذا لم تكن متزوجة بمسلم وكانت طائعة غير متزوجة حينئذ أقدم حفظ نفسه على حفظ أرضها. نعم. وفي لزوم طاعة